فعلا ماشي اول سوا بداية هذا بداية ايش بقى هذا من شلات جديدة بداية الثالث ان شاء الله جديدة هذا غير هو الثالث ايوه الثالث هذا باب كنت قاعد ناخذ يعني هو لا يسرعش ها بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع باب حروف الجر أوضح المثال إلى أصلة ابن مالك الموضوع باب حروف الجر اسمع وهي عشرون حرفا حروف الجر التي تجر في لسان العربي عشرون حرفا ثلاثة مضت في الاسم وهي ايش؟ غدا وعاد وحاش ها؟ وثلاثة شاذة بعض العرب بس يجرون الثلاثة لأنك شاذ ها؟ وهي ايش؟ أحدها متى؟ لكن متى هذيل من العرب تجور بها هذيل ها متى نسجين شربنا بماء البحر ثم ترفع متى نسجين لهن الانس هذا البيت هذيل بس من العرب تجور بمطر متى نسجين هذا متى هذا بمعنى مين شربنا متى الجزير يعني من الجزير وهي بمعنى من الابتدائية سمع من بعضهم سمع من بعض العرب أخرجها متى كمه أي من كمه ليش أقول هذا الشعر بعد ما جاءت الشعر بل وجاء إيه؟ وجاء كمان عن بعض العرب في النسل ها متى كله وقال كمان متى يوجد من فضل له ما نئيه والثاني لعل هذا من يجور بها عقل من العرب بلغة عقل قال لعل الله فضلكم علينا هذا وله في لامها في لام لعل للعرب في لام لعل لام الأولى الإثبات لعل والحسن عل وفي الثانية الفتح والكسر عل علي علي بس لا تقول علي علي بدون اللام نعم علي بدون اللام الأولى نعم انتبه والثالث كي يجورون بها لكن ما ذكر من العرب من يجور بها شوفوا كي وأما متى ولعل ذكر من قبائل العرب من يجور بها وأما كي ما أنا وإنما تجور ثلاثة أحدها ما تجور ما انتفى منه أه؟ اسمع عليك من الهيشاء واضح ما من اتفانية يقولون إذا سألوا عن حلة الشيء كلمة بمعنى لمة ويأثروا أن يقولوا لمة هذا لمة الثاني من المصرية من المصرية وصلتها تجولها بفتح من الساعر ها؟ ولا بالفتاة كي ما يضر وينفع ها؟ ما يضر ما يضر للطوغي والنفع كيف عيد الحزن؟ ما هذا كيف تتولى الميكروبيا تتولى حرفين النصر لا اخي من حرف من حرف ما هذا من الناطبة اسمع كيف تقول يضر نحن ما كنا يضر نقول كلمة يضر وما يضر نفس الجوت يا حبيبي رافع رافع ولكن بمعنى لما يضر والدفع ما هذا من أمر بالمفرد قاله الأصل وقيل ما هذا كافة أزمع وقيل هذا نعم تفرع لي هذا القلب يصير من قال مجهول الشيخ مجهول الثالثة أن المصيرية أجول وقيلتها نحو جئتك أن تكرماني ليس كريماني إياي كيف توصف بأنه ولم تتصل بالله بكيف لتكرماني كثيرا أنا مستفهم بس لا هذا تجوز بمعنى كالمتعين هذا ما وجب أن بعدها مقدرة وجوبة أي جوازة غير المتعين إذا قدرت أن بعدها بدليل ظهورها بالضرورة شوف كقوله الشاعر لسانك يعني أحفظ لسانك كيما أن تغر وتخدع أي أن تغر ظهرها ولأولى أن تقدم كي مصرية فتقدر اللام قبلها بدليل كثرة ظهورها معها نحو قوله تبارك وتعالى لكي لا تأسوا على والأربعة والأربعة عشرة الباقية اسمان حروف الجر معناها نمشي ستة واحد من القسمين سبعة تجور الظاهرة والمضمرة على من وإلى وعن وعلى وفي والباء واللا هذا الحصر مختصر نحن ومنك ومن نوح إلى الله مرجعكم إليه مرجعكم طبقا عن طبقه رضي الله عنه وعليها وعن الفلك تحمله وفي الأرض آيات وفيها ما تستهيه الأنفس آمنوا بالله وآمنوا به لله ما في السماوات له ما في الأرض لله ما في السماوات في الآية الأخرى له ما في السماوات الثاني وسبعة تختص بالظاهر وتنقسم أربعة أقسام ما لا يختص بالظاهر كعينه وهو حتى والكاف والواو وقد تدخل الكاف في الضرورة على الضمير تقول العجاج وأم أو عالي كها أو أقرب واضح قول الشاعر كهو ولا كهن إلا حاضر وما يختص بالزمان وما يختص بالزمان حروف الجر وهو مذمومون وأما قبلهم ما رأيته منذ أن الله خلقه وتقديره منذ زمن أن الله خلقه ما جرة النصر هذا على تقدير الزمن هذا نعم والزمن يخلق الزمان هل يبحث الزمن؟ مو حسن هل تقدير؟ يقول ظرف الزمان مزيع حرف الزمن لا حرف الزمن ظرف الزمان أخي اسمك الزمني وفيما يا شيخ وفي فموس الزمن كما في الزمن الزمن في الزمن الزمن الزمن خلق خلق الله جرة يا شيخ الظرف أم جرة المصدر زمن جرة زمني أم جرة خلقي لا جرة الاثنين أخبار زمن مذ زمن خلق الله فهي هذه مذ جرة المصدر أم جرة الزمن زمني خلق الله يعني جرتهم مذ لا مذ زمن بالإضافة أخي اسمه كنت سمعتك تقول هذا يا شيخ تقول جرة مصدر مذ لا ما أقول هذا أي الناس كلا مذ أن الله خلقه هذا يوهمك أن هناك أن مذ هذا جرة غير الزمن ولكن لا الزمن مقدر هنا ما رأيته منذ زمن أن الله خلقه نعم ايش المصدر مول هنا ويلا لماذا بالخلق بخلق الله نعم وزارة الزمن هناك مقدر من قبل الخلق منذ زمن خلق الله إياه وما يختص بالنكرات وما يختص بالنكرات وهو رب وترخون في الكلام ترخون في الكلام على ضمير غيبة ملازمة للإقرار والتفسير والتفسير بتمييز بعده مطابق للمعنى قال رب قال ربه فتية ربه فتية ربه فتية دعوت إلى ما تمييز مميز الضمير شيخ هذا الضمير هو مبني على الضم في محل جر نقول عنه بأنه اسم يا شيخ ولا بس نقول عنه ضمير نقول عنه اسم هذا كالعام ضمير غيبة يعود إلى الحمار البحث الموطوف في هذه الأبيات مبني على الضم في محل جر ما نسميه اسم يا شيخ ضمير ما يسمى اسماء ولكن هذا هو المسجد الذي يجعل هذا هو المسجد الذي يجعل هذا هو المسجد الذي يجعل هذا هو المسجد الذي يجعل هذا هو المسجد الذي يجعل هو المسجد الذي يجعل هذا هو المسجد الذي وجه الفتوة أنك ربع حق ذلك والله عالم كهاتف ضمير غيبة نعم ولها ضمير غيبة يعود إلى فتية المميز له نعم كيف دخلت ربه هنا على الضمير؟ كيف دخلت ربه على الضمير؟ يا ضمير الغيبة المجهول محل يا ربه منصوب بالفتحة الظاهرة يا عود محل نص الجملة من السؤال في محل نص لعب بفتية إلى حد الجر مبني على السكون محل لا غير وما اسم موصول مبني على السكون محل جر إلى جر من صعب إلى عود يورث المضارع مرفوع تقلبه من الفقاد ثم ضائره دونه وهو يعود من وسط المسجد القيام به موريسا منتو تابع ولما أصبحني على فتح المقدر على أصبح من أعلم في السغر محل حركته المناسبة لباب الجماعة هو الجماعة الفائدة يساعد فيه قوله رباه فتية وإنزارة ربا ضميرا مفرد مذكر على أن مفسره فمن سم ودلنا ذلك على أنه يجب إفراد الضمير تفكيره مهما يكون مفسره مهما يكون مفسره سواء سم ولا تأمل في هذا وإنما كان ذلك كذلك لأن هذا التمييز لازم لا يجوز تركه فتركه ليال المراد من التمييز وما يختص بالباء بالله وربا مضافا الى الكعبه الى المتكلم وهو الطاع صحبه الله لاكثر منه وتربي كعبته وتربي لا يفعله على درجه الرحمن وتحياته شذوذا يعني هنا النذور يا شيخ شذوذا يعني نذر شذوذا ولا قليل شذوذ يعني حياتي يقسم بيه يا تنتبر القيل دايما النادر ها؟ ايوه الشذوذ النادر يعني حياتي معنى حياتي معنى حياتي غفلا في شكل معاني الحروف يا رضا هل من الاهل في ذلك يمين سبعة معاني احدها التبعير نحن حتى تنفقوا مما تحبون بعض ما تحبون بعض ما تحبون ولهذا قرئ بعض ما تحبون ستنفقوا بعض ما تحبون والثاني بيان الجنس بيان الجنس نحن بمساورة من ذهب مساورة من ذهب الأولى ولا الثانية والثاني يبتدأ الغاية المكان هنا باتفاق نحن من المسجد الحرام والزمانية خلافا لأكثر البصرية أجيب يا أخي هذا من تاورا هذا وهو الذهب نعم الذي يقع في محله ها باب المفتد وهو الذهب تاورا هذا جزء يا سيدي قلت للذهب لا اصابنا نفس كذا ولكن بينه بينه هو هو نعم من هذا يعني بين الجزيره من الاولى او الثانيه او الثانيه من الاولى الثانيه يا شيخ عبد الحميد يا شيخ عبد الحميد يا شيخ طيب هذا هو نحن نقول لك الجزء ايوه الثانيه الجزء ايوه الاولى هي الجزء الاولى والثانيه الشاهد فيها من الثانية الأولى زائدة يا شيخ اللي يبدو والله أعلم أن الاثنين معنى يا شيخ لا يقول الأولى زائدة يبدو والله أعلم أن الاثنين معنى يقول الأولى زائدة والثانية هي الشاهد الثانية أيوة ما هو البعض فلولا ألقي عليه أساورة هذه الآية لا وحطه أساورة صوت كهف اليوم. لا تقل ثاني. أنا ما قلت هذا الشيء. بس أقول إيش قال. أقول لك لا تقل هذا. يقول أسيلة سيلة. ما هو ده سيلة كمان. إيش قال؟ من سبب من أسابع لو نفيها من أسابع يا أخي ما علمتك هذا إجادة إجادة في شرط النفس ودي سبان من قبل الثاني هذا أي قرار أنا من أسابع من ذهب أنا ولا ألقي علي أسابع من ذهب هذا الآية ما هو هذا من أساورة من ذهب حلونا فيها يا شيخ حلونا فيها أساورة من ذهب ما كل الأساورة حلونا لا لا لا من أساورة لا لا ليش ما تكون تبعيضية يا شيخ من أساورة من ذهب ليش تقول تقول الثالثة تبعيضية على أحد على أن تتبع القول هذا أنا ما قلت لا تقول هذا لا كلامك صحيح يا شيخ هو هنا أتى بصيغة تضعيف أيوة كلامك صحيح هو يقول فقيلة إن زائدة فقيلة هذا تستمع لا أنا بس أقول إيش قال تأخذ من هو القائل هو نفسه هو ما من هو القائل أيوه خروح حنور هنا غيره ما أثر له هناك العبيد نهاية فاعل محدود ما ذكره وقيلة قيلة تمريضية تمريضية يعني تعرف بها القرآن لا من ذهب من ذهب هي هي هي الزعبية من جنس الشيخ نعم لأن هناك أساور من فضل وليس كل أساور ثانية ولله قوله تعالى من أفضل يوم الحديث كمن هذا الدليل على أنها إيش تزور في ابتدائي في الزمن الآية هذا والحديث ومطرنا من الجمعة إلى الجمعة كانت هذا ابتدائي الزمن الزمن وقبل الساعر كمان ولذلك قال ولنا وخرجنا من أجمال يوم حليمة إلى اليوم لقد أريدنا كل التجانب أمسك يا أخي يا أخي يا أخي هذا الكلام ما يتقدم لروح فرق هذا محل الدرس ما هو محل الدرس اللي ما يبغي يسمع الدرس يروح هنا الرابع التنصيص على العموم التاكد التنصيص عليه وهي الدائدة ولها اسمع ثلاثة شروط يصدق عن نفسه أو نهي أو اتفاق نعم من هذا بهل أو يكون مجرورها نكرة وأن يكون مجرورها نكرة وأن يكون إما فاعلا نحو ما يأتيه من فكر أو مفعولا نحو هل أخذت منهم من حديث أو مبتدع أسمع هذا الحكي كل هذا كان أنا من خالق الله هذا الكتاب الذي بدل نعم هذا بيج المبتدا والفاعل والخامسة نعم والخامس من معاني من معنى البدل نحو عربيكم بالحياة الدنيا من الآخرة بدل الآخرة والثالث التصفية نحو ماذا خلقوا من الأرض أي في الأرض وكذلك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة في يوم الجمعة التصفية هذا كل من هذا تمام هذا القواعد هذا الكتاب الذي يستحق جدا وسهل كيلة كيلة وهذا الفاضل رابع والسابع التعليم قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرق مما أجل هذا لا من هنا التعليلية يغرق لأجل خطيئات واضح تقدم المعمول هنا وقال الفرق له يغضي حياء ويغضى من مهابة وكذلك واللام وللام اثنا عشر معنى اللام وللام اثنا عشر معنى احدها المثل هذا الاخر نحمد لله ما في السماوات والثاني شبه المثل ويعبر عنه بالاختصار نحو السجن الجافه رابع والثالث التعبير نحو ما أضرب أديها يعمل فهل التعبير الرابع التعبير كقوله والذين لا تعلمون من ذكرات الهجة هذا التعبير ما فاهم و والخامس التوصيل وهي الزائدة نحو قوله ملكاً أزار أزار المسلمين ومعاهد هذا زائد ملكاً أزار مسلماً ومعاهد زائد طبيعي وأما الذي فلكم الظاهر أنه ضمن إيه؟ معنى اضطرب وهو مثل اضطرب للناس حسابهم هذا الذي قاله هذا الكتاب كيف اضطرب للناس حسابهم الذي بلغ بلغ ضمن معنى اضطرب وظيفة بمن يقترب لك مرد على فيه تحضر على رد على يريد نفسي من هاشي نفسي من هاشي ليه لماذا؟ لأن أردف لكم ايش هي من التأكيد؟ تأكيد ها؟ ما لا تأكيد تقريب دمانا ولو لكنها زايدة التأكيد لا أخي ما قالت زايدة للتأكيد اللام هنا ما هي زايدة؟ هذا الذي اختاره النظر تضمين هذا الوظيفة هذا بمعنى ايه؟ اضطرب بمعنى اضطرب هذا عنده به لكن زيادة اختارها ابو العباس المبرد هو؟ زيادة اختارها ابو العباس المبرد طيب هذا كما يقول عبد الحميد قلت متعدية فتعدى باللام ردفة ردفة تتعدى هو يقول فتعدى باللام اتى باللام للتعدية لا هو؟ ردفة تتعدى لا يردد ردفة تتضمن يا وين؟ ترى بعدها تتعدى. اضطرب لنا تعدى. تعدى بالله. لا خلي نام هذا ما يقال له التعدى. الذي يقول. تعدى بالله ما هو هذا كلام فاضي. طيب ورد لك متعدية؟ لا لا لا. تعدى بنفسه. حرف لا لا. أعطونا تعديته تعديته بنفسه ايش هذا؟ هذا لا يسمى تعديه الذي يريده ابدا ما هو التعديه وعدي لازم من لحق الزلف يا اخي هذا لا يسمى التعديه الذي يريده تعديته بحق الزلف هذا لا يسمى التعديه ضد المتعد بس انجلطي اسمع التعدية بحرف الجر هذا ضد التعدية الذين يريدونه. نعم. إنما هو التعدية بحرف الجر اللازم لا يتعدى إلا بحرف الجر. هنا ردف لكم متعدين؟ ردف لكم. ايش بعد؟ بعض الذي عند هذا هذا ايش عاد؟ ردف هذا مو فعل يا شيخ، ردف فعل. رديفة ما هو فعل ما هو فعل ايش قل عسى ان يكون ردف لكم قل عسى ان يكون ردف لكم هذا فعل يا شيخ فعل ما يكون خبر يكون ابدا ان يكون هذا خبر يكون خبر يكون اذا قلنا انه يكون ناقصا بعد التعديل عبد الحميد قال اقترب للناس حسابه فقال انا تعدد اقترب باللام هذا التعدية هو يقول هذا ما نبغى اقترب نعلي اقترب للناس حسابه ما نبغى من عبد الحميد انت درست مرتين حتى اذكر هذه درست في التعدية في الفعل اللازم والفعل المتعدي كله اعطيتك تعدية الفعل المتعدي وتعدية علامة الفعل الطلب وذكرنا لك وبدنا لك ولكن ما فهمت الا والثالثة تتواصل هذا تقنية العامل الذي ضعوفة إما بكونه فرعا لا يسمع لك لا لا نعم. لا متخلف نعم. عامل الذي أنا تقنية العامل إذا كان الفعل لا يكون لا لا لا مش تقنية في معموله إلا إذا كان متخدما عليه نعم. إذا يقتل يتعبه قبته بكونه فرعا في العمل اسم الفاعل مثل واسم الفاعل لا تكون اللام التي التقنية إلا إذا كانت بعد مثل مصدقا لما بين يديه لما معه سعاد لما يديه.